ألا يا ليل ما أبصى ظلامي يذكرني سوادك بالحداد فكل قصائدي تأتي تباعا إذا ما جئت ترفل في الوهاد إذا ما جئت ترفل في الوهاد فهاك أخو العقيدة والوفاء أتاه سم ودرم في الوساد فكم أعطى الإله عهود حر بأني على الطريقة والسداد فهاك أخو العقيدة والوفاء أتاه سم ودرم في الوساد فكم أعطى الإله عهود حر بأني على الطريقة والسداد أخو خطاب في صفو الليالي وحين البأس لا يثنيه عادي أقام على الحمام وفي النزال يوالي في الإله كذا يعادي يوالي في الإله كذا يعادي وإن دهم العدو ديار قومي كليث الواد يفتك بالأعادي إزابر في الكريهة لا يبارى يساقي القوم كاسا من مهادي يساقي القوم كاسا من مهادي أفيد الخل أعني خل ربي وزاد علومه بثرى الجهاد أخو عزم ولم يثنيه يوما ظلام السجن أو حر الجلاد ظلام السجن أو حر الجلاد فأربع ثم أربع قد قضاها بساحات المعارك والقيود وصول للأوامل أو لقربى وللأيتام مبسوط الأيادي فأربع ثم أربع قد قضاها بساحات المعارك والقيود وصول للأرامل أو لقربى وللأيتام مبسوط الأيادي وإن أطريت لم أوفيه مدحا ولكن سوف أبقى على الوداد رحلت عن العيون وما رحلت فطيف سناك نبش في الفؤاد فطيف سناك نقش في الفؤاد سألت الصحب أين ضريح خلي أجاب ضريحه في كل وادي أخو الهيجاء حين أتاني نايب كثاكناها إما وسط البلاد كثاكناها إما وسط البلاد